أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الوقت وقت نهي هل يشرع سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر في وقت النهي، أو ينطبق عليه ما ينطبق على الصلاة أثابكم الله؟ السجود في الأصل نهي عن الصلاة بعد العصر لأنه يسجد للشمس إذا غربت، وعن الصلاة بعد الصبح لأن المشركين يسجدون للشمس إذا طلعت، وقد ثبت هذا من صريح قوله عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه يسجد لها، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ، فدل على أن العلة هي عدم مشابهة الكفار أو خوف مشابهة الكفار، والسجود أعظم، ولذلك خفف في صلاة الجنازة لأنه لا سجود فيها، ومن هنا سجود التلاوة أشد وسجود الشكر كذلك، فلا يسجد بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.